الحمد لله الذي جعل للعلم وصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليه ما عجز المطلوب منها والمرفوض. اما بعد، فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الخامس من برنامج اصول العلم في سنته الرابعه 36,000 و37,000، وهو كتاب اعتقاد اهل السنه والجماعه المعروف بالعقيده الواسطيه للعلامه احمد بن عبد الكريم ابن تيميه النعيمي الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 28. الموت عن اليوم الآخر لأنه أعظم مشاهد اليوم الآخر، لأنه أعظم مشاهد اليوم الآخر. وكان جمهور العرب ينكرونه، وكان جمهور العرب ينكرونه. المقصود أن تعلم أن أصول الإيمان الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي مذكورة في كلام المصنف. والخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر مذكور في قوله إيش؟ البعد بعد الموت، لما ذكرنا قبله. فإذا حقق العبد هذه الأصول الستة في اعتقادات الباطنة كان قائما بحكم الشرع الخبري المبلغ إياه عبادة الله عز وجل. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للشرع، هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع. وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليه، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها. فسموا نسبة إليها أهل السنة والجماعة، فسموا نسبة إليها أهل السنة والجماعة امتيازا عمن خالف السنة وفارق الجماعة، امتيازا عمن فارق السنة وفارق الجماعة. فاختصوا لاتباعهم السنة واجتماعهم عليها بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة. النجاة والنصرة التي تحيط بها مردها إلى الأصل الجامع لهم، وهو السنة والجماعة التي اجتمعوا عليها وأقاموا متمسكين بها. فكان الاعتقاد الذي هم عليه هو الاعتقاد الحق الموافق للشرع. وهذه الرسالة هي في عقيدتنا، فهي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة الذين امتازوا عن غيرهم بتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها، فصاروا أهل السنة والجماعة، وصار المخالفون المفارقون لهم هم أهل البدعة والفرقة. وكما سبق هذه الرسالة في عقيدتهم، وهي مستمدة من الشرع، لما تقدم أن الاعتقاد الحق هو ما جاء في الشرع. فهذه الرسالة ردت عقيدة لأهل الحق لأن مردها إلى الشرع، فهي ملأ بدلائل القرآن والسنة. وإذا نسب شيء من التآليف في باب الاعتقاد إلى أحد من أهل العلم فإنه لا يعدو كونه جامعا له لا واضعا له، لا يعدو كونه جامعا له لا واضعا له. فوضع هذه العقيدة جاء في القرآن والسنة، أما جمع مسائلها في نسق ما فهذا هو الذي صنف فيه أهل العلم. ففيه تآليف كثيرة للمتقدمين والمتأخرين، كأصول السنة للإمام أحمد، أو السنة لأبي بكر الحميدي، أو شرح السنة للمزني، أو اعتقاد أهل السنة والجماعة لابن تيمية النميري، في آخرين من العلم من الأوائل والأواخر. فإذا نسبت هذه العقائد إليهم فنسبتها إليهم باعتبار أنهم جامعوها

سلامته من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، وهو تعيين كنه الصفة. والكنه الحقيقة. والشرط الثاني سلامته من التمثيل، سلامته من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها، وهو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها. وجمع في الأصل الأول وهو النفي بين إيش؟ التحريف والتعطيل، وجمع بين في الأصل الثاني وهو الإثبات بين التكييف والتمثيل، لما بينهما من المقارنة، لما بينهما من المقارنة. فإن التحريف يفضي إلى التعطيل، فإن التحريف يفضي إلى التعطيل، وإن التكييف يفضي إلى التمثيل، وإن التكييف يفضي إلى التمثيل. فالذي يتعرض لأسماء الله وصفاته بالتحريف فحقيقة ما وقع فيه على ما تقدم من معنى التحريف أنه تغيير خطاب الشرع مبنى أو معنى. فإذا غير خطاب الشرع مبنى أو معنى فسيؤدي ذلك جزما إلى التعطيل الذي هو إنكار ما لله من الأسماء والصفات. وكذلك إذا تعرض للأسماء والصفات الإلهية بالتكييف أي بذكر كنه حقائقها فإن ذلك يؤدي قطعا إلى التمثيل، لأن حقيقة التكييف كما تقدم ذكر كنه الصفة، فيمعن في بيان الكنه المعبر عنه حتى يؤديه إلى ذكر المماثل، حتى يؤديه إلى ذكر المماثل. فهذان الأصلان النفي والإثبات لا يقوم ساقهما إلا بالشرطين المذكورين في كل واحد منهما. فإذا جاء العبد بهذين الشرطين حصل له النفي والإثبات الموافق لخطاب الشرع. وهذان الأصلان تقدم أن كل واحد منهما يدل عليه بعض آية. فالأصل الأول وهو النفي يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء، والأصل الثاني وهو الإثبات يدل عليه قوله تعالى وهو السميع البصير. فهذان الأصلان مجموعان في هذه الآية. ومن المقطوع به أنهما إذا كانا مجموعين في آية واحدة فإنهما يوجدان في نظيرها ويوجدان أيضا مفرقين، فتارة تأتي الآيات جامعة بين النفي والإثبات، وتارة تأتي الآيات في الإثبات، وتارة تأتي الآيات في النفي. وقل مثل ذلك في الأحاديث النبوية. واضح؟ إذا علم هذا من تقرر هذا المعنى في القرآن والسنة، فهل جعل في القرآن والسنة للدلالة عليه النفي والإثبات أم ألفاظ أخرى؟ ما الجواب؟ ثم رأيكم الآن النفي والإثبات من جهة المعنى صحيحة أم غير صحيحة؟ إذن لا بد أن توجد في خطاب الشرع، فهل وجد بلفظيهما أم وجد بألفاظ أخرى؟ الجواب أي هذه لهذا؟ والتقديس. أحسن. والجواب أن يقال إن هذين الأصلين موجودان في خطاب الشرع، فإن الشرع سمى الإثبات تحميدا، فإن الشرع سمى الإثبات تحميدا، مثل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وسمى النفي تسبيحا وتقديسا، وسمى النفي تسبيحا وتقديسا، كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله تعالى الملك القدوس السلام. في آية أخرى فالنفي يسمى شرعا تسبيحا وتقديسا، والإثبات يسمى شرعا إيش؟ تحميدا. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، يعني لا نجد في القرآن ولا في السنة النفي والإثبات في الأسماء والصفات، ما نجد هذا اللفظ، وجدنا لفظ أعلى وهو لفظ التحميد في جانب والتسبيح والتقديس في جانب آخر. اتضح؟ طيب، لماذا عدل عند العلماء عن الوارد في الخطاب الشرعي إلى غيره؟ نعم، إيش أبلغ في الرد؟ يعني المتعلق بإيش؟ بيان متعلق، متعلق بالبيان الذي يراد به مخاطبة من؟ مخاطبة من؟ يعني المخاطبون من؟ أحسنت. وغلب في كتب الاعتقاد ذكر النفي والإثبات في محل المعهود شرعا من التسبيح والتقديس والتحميد، لأنهما أبين في إحقاق الحق وإزهاق الباطل عند المجادلين، عند جدال المخالفين في هذا الباب، لأنهما أبين في إحقاق الحق وإزهاق الباطل في جدال المخالفين في هذا الباب من أهل البدع لجريان اصطلاحاتهم بها، لجريان اصطلاحاتهم بها. فالجاري في اصطلاحات المتكلمين في باب الاعتقاد من أهل البدع استعمال النفي والإثبات على معان يريدونها، فاستعمل عند إرادة مناقضة عقائدهم ما استعملوه في اصطلاحاتهم من النفي والإثبات. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح أم لا؟ طيب، نعيد، نقول أنه عدل عن المعهود شرعا من التحميد والتسبيح والتقديس إلى لفظين آخرين هما النفي والإثبات لإرادة الإمعان في إحقاق الحق وإزهاق الباطل عند جدال المخالفين من أهل البدع في هذا الباب لجريان اصطلاحاتهم بها. فهم في تقرير ما يريدون من المعاني الباطلة يشيرون بالنفي والإثبات، فشورفوا في اللفظ وخولفوا في المعنى، فنفيهم شيء ونفينا شيء آخر، وإثباتهم شيء وإثباتهم شيء آخر. إذا تقرر هذا فهل يسع هذا أم لا يسع؟ ما رأيكم؟ يسع، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. يقول الأخ يسع لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. طيب، غيره؟ قد تكون هناك مشابهة في الألفاظ فلا يسع. الله أعلم. لا يعني معنى السؤال الجواب كان أنه لا يسع لأن هناك يكون مشاركة في الألفاظ المتشابهة. وأكيد يسع لكن في ضمن أنا في مشابهة. أحسن. لماذا يسع؟ لأن تصرف العلماء. أكيد. لازم. فهم الأخ صحيح. يقول يسع لأنه تصرف العلماء لكن لماذا؟ هذا لابد نحن نبحث. أحسن. يعني بعبارة مختصرة حتى تحفظها. لأنه يسع في مقام النقض ما لا يسع في مقام العرض. هذه قاعدة من قواعد الاعتقاد. لأنه يسع في مقام النقض ما لا يسع في مقام العرض. فمقام النقض إبطال الأقوال الباطلة فيستعمل كل ما يؤدي إلى إبطالها ولا سيما إذا اقترن بكونه سلاحا مستعملا عند المخالف. فلإبطال قوله وإزهاقه يستعمل هذا. وأما في باب العرض في تقرير هذه المعاني فالأولى العدول عنه استغناء بما في الكتاب والسنة. فمثلا إذا درس الاعتقاد على وجه يراد به ترقية المتعلمين وسع هذا، فإن درس على مقام تلقين المبتدئين لم يسع هذا، وكذا في تعليم عوام المسلمين. فمثلا لا يحسن بمن يلقن المبتدئين الاعتقاد الصحيح أو يعلم جمهور المسلمين مسائله أن يخاطبهم بالنفي والإثبات، وإنما يقول ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته جمعا بين أمرين أحدهما التحميد بذكر ما لله من الكمالات ثم يذكر الآيات، والآخر التسبيح والتقديس بتنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والأفات ثم يذكر الآيات. فإن هذا أنفع في قلوب الخلق وأبلغ في تعظيم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فإنه أنفع للخلق وأبلغ في تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب وهو باب الأسماء والصفات أشار المصنف إلى أن مداره على الكتاب والسنة لأنه رده إلى ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمدة هذا الباب النقل المحض أي الخالص، وسيأتي مزيد بيان فيما يستقبل. قال رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول إلى السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. فإن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة مبني على أصلين هما النفي والإثبات، ونشأ من إعمال هذين الأصلين استقراء خمس قواعد كبار في باب الأسماء والصفات ذكرها المصنف منثورة في كلامه. فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا وسنة. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها فكل عدول بها عما أمر به شرعا يعد إلحاد والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران ذكرهما المصنف أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح وطريق الرسل الذي جاءوا به هو الجمع بين النفي والإثبات في الأسماء والصفات وهو وفق ما تقدم الجمع بين التحميد والتسبيح والتقديس، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به الرسل لأنه الصراط المستقيم. والقول عند أهل السنة في الأسماء والصفات تابع لما يقولونه في ذات الله سبحانه وتعالى، فإن أهل السنة خاصة والمسلمين كافة على اختلاف فرقهم يثبتون ذات الله إثبات وجود لا إثبات كيفية لها لخفائها عليه فكل مسلم سني أو غير سني يثبت وجود ذات الله سبحانه وتعالى ويقطع أنه لا يعلم كيفيتها. وخص أهل السنة بأنهم أجروا القول في الأسماء والصفات تابعا لما يقال في الذات، فكما أن إثبات الذات إثبات وجود دون علم بكيفيتها، فإن إثبات الأسماء والصفات هو إثبات وجود دون علم بكيفيتها، فنعرف منها ما دل عليه اللسان العربي من المعاني، لكن لا نعرف كيفيات تلك الأسماء والصفات الإلهية. فمثلا إذا قيل إن من صفات الله سبحانه وتعالى القوة أو البطش أو المتانة أو غيرها من الصفات الإلهية، أو ذكر ما له من الأسماء المتضمنة بعض هذه الصفات أو غيرها، فإننا نؤمن بتلك الأسماء والصفات بما تعرفه العرب من كلامها، لكن كيفيات تلك الصفات لا نعلمها لخفائها علينا، كما خفيت علينا كيفية ذاته سبحانه. وهذا معنى قولهم القول في الصفات تابع للقول في الذات، وهذا معنى قولهم القول في الصفات تابع للقول في الذات. فالقول فيها إثبات وجود دون كيفية، فالقول فيها إثبات وجود دون كيفية. فإذا قيل لأحد هل الله موجود؟ فجوابه نعم. فإذا قيل كيف هو؟ كان جوابه لا أعلم لخفاء كيفيته عنا. فكذلك إذا قيل للسني هل الله ينزل إلى السماء الدنيا وهل الله مستوي على عرشه؟ كان جوابه نعم لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل له كيف ينزل أو كيف يستوي؟ قال لا أعلم كيفية صفته كما لا أعلم كيفية ذاته. ونظمت هذا المعنى بقولي عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات. فيثبت الوجود دون علم، فيثبت الوجود دون علم بكيفها فذاك سر عمي، بكيفها فذاك سر عمي. ومن يقل معاندا كيف استوى، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو. أي إذا قال لك أحد من المعاندين كيف ينزل الله أم كيف يستوي الله كما تزعمون، فجاوبه بقولك فكيف الله عز وجل. فإذا قال لا علم لنا بكيفية ذاته فقل فإنه أيضا لا علم لنا بكيفية صفاته. فكما أثبت أنا وإياك ذاته إثبات وجود، أثبت أنا صفاته إثبات وجود. وهذه القاعدة القول في الصفات تابع للقول في الذات من جواهر القواعد المنتظمة في اعتقاد أهل السنة من القدم، فهي ليست من القواعد التي افترعها ابن تيمية الحفيد لما ذكرها في التدمرية أو غيرها، بل ذكرها قبله جماعة منهم حمد الخطابي وأبو بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني في جماعة آخرين. ومن أمعن النظر وقلب الفكر وطالع مطولات الاعتقاد بعقل نظار وعلم زخار وجد عقائد أهل السنة منتظمة العقد من الرعيل الأول قبل أن يخلق الله الإمام أحمد، فضلا عن ابن تيمية الحبيب، فضلا عمن بعدهما، لكن كل واحد من هؤلاء كانت له فيها قدم صدق فشهر بنصرتها، وإلا فهي عقائد مشهورة ثابتة في كلام نقلة الاعتقاد من الصدر الأول في المأثور عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم ما صنف فيه أئمة العلم كالإمام أحمد وأبي عبد الله البخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وأبي بكر ابن خزيمة وأبي بكر الآجري وعبيد الله بن بطة وهبة الله اللالكائي في جماعة آخرين. فهذه العقائد ليست مستوردة من مدرسة متأخرة كما يتوهمه بعض الناس، هي مدرسة ابن تيمية أو مدرسة ابن عبد الوهاب، بل هي قديمة قبل أن يخلق الله هذين الرجلين، بل قبل أن يخلق معظمهما من الأئمة المتبوعين وهو الإمام أحمد، فهي عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. واضح؟ لأن بعض الإخوان الآن ما أسرع ما يأتيه واحد يقول هذه فقط هذه العقائد عقائد فلان، فأنتم تتعصبون لها. تجد الآن بعض المثقفين يعني في مسائل سهلة، وهذا وقع أشياء أنا أعرفها، يأتيك ويقول يا أخي وش هو الأصول الثلاثة، وش ثلاثة الأصول هذا، أنتم فقط لأن كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب صرتوا تعظمونه. فقلت له لا، هذه الأصول الثلاثة لو ما خلق الله بن عبد الوهاب هي في دلائل الوحي، فهي الأسئلة التي تكون في القبر، فالعبد يسأل من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، وكل أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة على ما تقدم بيانه. وقل مثل هذا في كل مسألة من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهي ليست من مفترعات الأذهان ومبتكراتها، بل هي مما دل عليه القرآن والسنة. لكن الذي يوهن العزائم ويورث الشبه في القلوب هو الجهل بالاعتقاد الصحيح وقلة الاعتناء به، وهو الذي دب في الناس فزهدوا في علم التوحيد والاعتقاد وتطلعت نفوسهم إلى أشياء أخرى شغلتهم عما يلزمهم من معرفة الاعتقاد. والعارفون بالاعتقاد لا يزالون يقلبون ليلهم ونهارهم في تقوية إيمانهم بمزيد المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فإن الاعتقاد لا ينتهي إلى مسائل معدودة أو فروع محدودة، بل هو حقيقة المعرفة بالله عز وجل التي لا يزال العبد مفتقرا إليها في كل حال، جاهلا بحقائقها الكاملة، وهي تزيد في نفسه وتنقص. ومن وهبه الله علما بالاعتقاد رأى أن من ألزم ما يلزم الناس معرفة الاعتقاد الصحيح، لأن فلاحهم في الدنيا والآخرة هو في الاعتقاد. ولجلالة هذا الأصل خص علماء الدعوة بحرصهم على بيان اعتقاده الصحيح وكثرة تدريسه وإعادته مرة بعد مرة لشدة الحاجة إليه. ومن لطيف ما يذكر في هذا أن شيخنا ابن باز رحمه الله قال في آخر ما قرأت عليه العقيدة الحموية، وقد قرأت عليه كثيرا قبل ذلك في الدلم خاصة وقرأت أخيرا في الرياض، قال هذا الكتاب جدير بأن يقرأه طالب العلم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. ليش يقرأ أكثر من 100 مرة؟ ما الجواب؟ ليرسخ الاعتقاد الصحيح فيه فهما وعلما وإيمانا ويقينا، ثم يقوى حرصه على بثه ونشره في الناس. ولا يقوى الحرص على البث

تظنون اعتبار؟ لا، ليس اعتبار، له معنى، لابد أن تفهمه، لابد أن تفهمه لماذا اعتمد هو هذه الطريق في بيان معاني عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن من فهم هذا اللفظ، هذا التصرف، بان له معاني جديدة في مقامات فهم الاعتقاد السلفي ومنازل مسائله، فليست منازله على حد سواء، فهي منازل متفاوتة، وهو أشار إلى تفاوتها باللفظ الذي استخدمه في بيان الاعتقاد. وقل مثل هذا في كثير من المتون التي تقرأ دون روية في بيان معاني ألفاظها، ويتطلع إلى أشياء بعيدة، ويترك عما هو ألزم في فهم الدين. ولأجل هذا ينشأ الناشئ في المقتبسين العلم وهو لا يحسن موارد الأحكام، فيقع في الضلال والإضلال. فالمسألة التي تلقاها تلقيا جمليا لا يحيط بتفاصيلها، لأنه لم يبني الفرع على الأصل، ووجد في ذهنه أصول مشوشة وفروع مسوسة، فيؤدي به ذلك إلى الوقوع في الضلال والإضلال. فإنك تجد كثيرا من الناس ينتحل قولا باطلا ثم ينسبه إلى الكتاب والسنة. يوجد هذا ولا ما يوجد؟ يوجد. يعني الباطل في الكتاب والسنة ولا في رأسه؟ في رأسه. الباطل ليس في الكتاب والسنة، وفي رأسه. ولذلك مثلا عندما يقال إن هؤلاء الخوارج هم نتاج كتاب التوحيد وكشف الشبهات، الجواب سهل. الخوارج موجودون اليوم فقط أم من قبل؟ من عهد الصحابة ما كان فيه كتاب التوحيد ولا كشف الشبهات، لكن كان فيه الشيء هو الموجود في كتاب التوحيد وكشف الشبهات، وهو الأدلة الشرعية. فكانت موجودة آيات وأحاديث، وهنا آيات وأحاديث. فالخلل ليس في الآيات والأحاديث والكتب التي بنيت على القرآن والسنة، وإنما الخلل في تلقي معاني الكتاب والسنة، فيخرج بها إلى معاني فاسدة، سواء في هذا الباب من الخروج عن الدين أو فيما يقابله من الخروج عن الدين بالانحلال من أحكام الملة الإسلامية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآيات في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم، وقوله سبحانه: العليم الخبير، وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله سبحانه:

كانت الجادة المتبوعة الإيمان بذلك. ومما يندرج في السنة ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فالآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب هي من السنة الحكمية، فيحكم بكونها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأن باب الأسماء والصفات باب غيب لا يطلع عليه إلا بوحي، فلا يظن أن أحدا من الصحابة تكلم فيه إلا بعلم متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونظمت هذا المعنى بقولي معرفة الأسماء والصفات، معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات. وما أتى عن صاحب فيها ولا، وما أتى عن صاحب فيها ولا برأيه يقوله رفع جلا، برأيه يقوله رفع جلا. فالباب غيب والصحاب أعظم، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم، من قولة على الإله تعظم. فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالتها عليها بما يعرفه العربي من معاني الكلام في لسان العرب. وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة الحديثية 16، وعدة الأدلة الحديثية 16. فمجموع أدلة القرآن والسنة المتعلقة بالأسماء والصفات في العقيدة الواسطية 117 دليلا، مما يبين أن هذا الاعتقاد وغيره مما صنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة مرده إلى الشرع من دلائل القرآن والسنة، لا إلى اختيارات أحد من الخلق من المتقدمين أو المتأخرين. فالآيات والأحاديث المذكورة تدل على ما لله من الأسماء والصفات، وكل اسم إلهي من أسماء الله فإنه يدل على صفة أو أكثر، وكل اسم إلهي فإنه يدل على صفة إلهية أو أكثر. فاسم الله يدل على صفة الألوهية، واسم الرحمن يدل على صفة الرحمة. وإلى هذه القاعدة أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أي عند من يثبت الأسماء والصفات. فمثلا تقول الكرم من صفات الله لأن من أسماء الله الكريم، لأن من أسماء الله الكريم، فإذا سمي سبحانه بالكريم فإن اسم الكريم يتضمن صفة الكرم، وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد على ذلك الوضع اللغوي ولا يأباه النقل الشرعي. وقد يدل الاسم على صفة أو أكثر، لكن لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي، أي ما تعرفه العرب في كلامها ولا يأباه النقل الشرعي. فمثلا اسم الحكيم دال على صفتين هما الحكم والحكمة، هما الحكم والحكمة. واسم البصير دال على ثلاث صفات هي البصر والبصر والبصير، هي البصر والبصر والبصيرة. فمتى ساعد الوضع اللغوي على ذلك ولم يأباه النقل الشرعي كان هذا طريقا لإثبات الصفات الإلهية. ومعنى مساعدة الوضع اللغوي أن تكون الدلالة اللغوية قائمة على ذلك شاهدة به، ولا يكون متأهلا في العلم أهلية صالحة للتعليم والإفتاء وهداية الخلق من لم يتعاطى علوم العربية، فإن علم العربية يبين الفرقان فيما يتنازع فيه الناس مما يرجع إلى الشرع. فمثلا مما تنوزع فيه، هل يقال في وصف رمضان رمضان كريم أم لا يقال؟ والمتكلمون فيه نفيا وإثباتا كان يمكنهم أن ينزعوا مأخذ المسألة من دلالة اسم كريم، فإنه على زنة فعيل، وفعيل يجوز أن تكون بمعنى اسم الفاعل ويجوز أن تكون بمعنى اسم المفعول. فقولهم رمضان كريم له معنيان، أحدهما أنه مكرم غيره، والآخر أنه مكرم. فأما الأول فغير صحيح، لأن المكرم هو الله سبحانه وتعالى، وأما الثاني فهو صحيح لما جعل الله عز وجل له من الفضائل والخصائص التي ليست لغيره. فهذه المسألة المتنازع فيها تبدت ظاهرة بجلاء نفيا وإثباتا ببرهان اللسان العربي. فالقول فيما ذكرنا في باب الأسماء والصفات لا يمكن درك معانيه إلا بالحذق في اللسان العربي، فإنه قد يتعدى أحد بنفي شيء منها تحت دعوى أنه لم يسمعه من قبل، وهذا جهل، فإنك لم تسمع العلم كله، لكن العلم أن تبني علمك على قواعد أهله، فإنك إذا بنيت علمك على قواعد أهله أصبت الحق وإن أخطأه الناس. فمثلا لو قيل لأحدكم الآن هل المتانة من صفات الله؟ ما الجواب؟ لا، وهذا جواب مخالف للقرآن والسنة. شفتم؟ لأن الله قال إن الله إيش في سورة الذاريات؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالاسم المتين والصفة المتانة وهي شدة القوة، لكن عدم الإيغال في فهم معاني عربية ومعرفة بناها هو الذي ينشئ مثل هذه المقالات. فالمتكلم في باب الأسماء والصفات محتاج إلى رسوخ القدم في معرفة كلام العرب في هذا الباب خاصة وفي العلم كله، وآكده علوم الاعتقاد حتى لا يقع في الغلط على الاعتقاد السلفي من جهة عدم فهمه لمواقع الكلام الوارد في الكتاب والسنة أو في كلام السلف رحمهم الله تعالى، فإن هذا مما يضيق فيه النظر خاصة في الآثار الواردة عن السلف، فإن قوما يجازفون بإنكارها وإبطالها، ويقابلهم قوما يجازفون بادعاء معاني لم يتكلم بها نقلة الاعتقاد السلفي الذين صنفوا في جمع هذه الآثار كالإمام أحمد وابنه عبد الله في كتاب السنة، وأبي بكر الأجري في الشريعة، واللالكائي في اعتقاده للسنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى في آخرين. فالطريق إلى فهم هذه الآثار هو ما فهمه أولئك الأئمة، فأوردوا تلك الآثار في أبواب تدل على تلك المعاني. وموجب هذه الإطالة الإلماعة إلى افتقار المتعاطي علم الاعتقاد في إثبات الأسماء والصفات إلى معرفة معاني كلام العرب. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في هذه العقيدة 30 اسما. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في هذه العقيدة 30 اسما. فالاسم الأول الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال تعالى الله لا إله إلا هو، وقال تعالى لتعلموا أن الله في آيات أخرى. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن بأل، لكن ورد في الحديث والاسم الثالث الصمد، قال الله تعالى الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم هو القائم بنفسه على نفسه القائم على غيره، والاسم السابع السادس والسابع العلي والعظيم، قال تعالى وهو العلي العظيم. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، وقال تعالى العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين، قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين شديد القوة، وذو القوة اسم إلهي مضاف، فأسماء الله عز وجل باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، هو شيخنا ابن باز في بعض فتاويه، ونقل الأول إجماع المسلمين على الدعاء بها، يعني صارت هذه أسماء أم غير أسماء؟ ليش؟ لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهم مجمعون على دعاء الله عز وجل بها، والله عز وجل يدعى بأسمائه، وهي في الوضع العربي تسمى أسماء، فهي أسماء مضافة، وقل من تعرض لها، فإن العادين الأسماء الحسنى لم يذكروا الأسماء الإلهية المضافة من جنس ما سمينا كرب العالمين وعالم الغيب والشهادة ومالك الملك وذي القوة وأرحم الراحمين في أسماء إلهية أخرى. وهذه الأسماء الإلهية يدعى الله بها، فيقال يا ذا القوة ويقال يا ذا الجلال والإكرام، ويقال يا عالم الغيب والشهادة، ولا يدعى سبحانه وتعالى بالصفات ولا بالأخبار، ولا يدعى سبحانه وتعالى بالصفات ولا بالأخبار. فلا يقال يا رحمة الله، فلا يقال يا رحمة الله، ولا يا رضا الله، ولا يا كرم الله، ولا يا سابق الفوت، ولا يا سابق الفوت، ولا يا سامع الصوت، ولا يا سامع الصوت، لأن الأول صفات لا يدعى الله بها، والأخيرين أخبار لا يدعى الله بها، والصفات والأخبار يثنى على الله بها، والصفات والأخبار يثنى على الله بها، ولا تسأل، ولا تسأل. ذكره ابن تيمية وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. رأيتم الفرق بين الدعاء، دعاءها والثناء على الله بها؟ يعني تقول يا سابق الفوت، يا سامع الصوت دعاء فلا يجوز، لكن تقوله ثناء يجوز. فتقول اللهم أنت سابق الفوت، وأنت سامع الصوت، وأنت كاس العظام لحما بعد الموت، فاغفر لنا وارحمنا. لكن لا تقول يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاس العظام لحما بعد الموت، اغفر لنا. فالأول من باب الخبر وهو ثناء جائز، وأما الثاني من باب الطلب وهو دعاء لا يكون إلا بما أذن شرعا بأن يدعى به. ومن جملته كما ذكر الأسماء الإلهية المضافة، يا عالم الغيب والشهادة، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. فإن قال قائل قولنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، هو كقولنا يا سابق الفوت، ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت، فهل قوله صحيح أم غير صحيح؟ أمسى لماذا؟ أحسن. لأن عالم الغيب والشهادة وأرحم الراحمين ومالك الملك وقابل التوب وغافل الذنب، قامت الأدلة الشرعية على أنها أسماء إضافية، لكن هذه أخبار هي كالذات والموجود والشيء، فكما لا يجوز أن تقول يا ذات يا شيء يا موجود لأنها أخبار، لا يجوز أن تقول أيضا يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. وزاد ابن القيم رحمه الله نوعا ثالثا من الأسماء الإلهية، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، وهما كل اسمين متقابلين لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما كل اسمين متقابلين لا ينفك أحدهما عن الآخر، كالقابض والباسط، كالقابض والباسط، والمعطي والمانع، والضار والنافع، فيمتنع فصل أحدهما عن الآخر كما يمتنع فصل حروف الكلمة الواحدة، فيمتنع فصل أحدهما عن الآخر كما يمتنع فصل أحرف الكلمة الواحدة. فلا يطلق القابض دون الباسط، ولا يطلق المانع دون المعطي، ولا يطلق النافع دون الضار. وهذا النوع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لم يرد منه في السنة إلا اسم واحد جاء مزدوجا متقابلا، وهو القابض الباسط، في حديث أنس رضي الله عنه إن الله هو المسعر الرازق القابض الباسط، إن الله هو المسعر، إن الله هو الرازق المسعر القابض الباسط. رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أنس وإسناده صحيح. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في آية أخرى. والاسم الثالث والعشرون الرب. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولم يأتي في القرآن معرفا بأل، لكن ثبت في الحديث. ولم يأتي في القرآن معرفا بأل الرب، لكن ثبت في الحديث. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. العفو والقدير. قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ذو الجلال وذو الإكرام. ذو الجلال وذو الإكرام. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الثلاثون عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الخمسة الأخيرة هي أسماء مفردة أم إضافية؟ إضافية، كما تقدم في قاعدتها عند اسم ذي القوة. وهذه الأسماء الإلهية الثلاثون تتضمن 33 صفة من الصفات الإلهية، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياء والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها، فيقال الرزق والرزق. والقوة والمتانة، وهي شدة القوة. والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمكر والجلال وهو غاية العظمة والإكرام. وهذه الصفات مستفادة على التوالي من أين؟ من أسماء ربنا الثلاثين. ففي تلك الأسماء ما دل على صفة واحدة، كاسم الله دل على صفة الألوهية، واسم الرحمن دل على صفة الرحمة. ومنها ما دل على صفتين كاسم الحكيم دل على صفة الحكم والحكمة، واسم القدير دل على صفة القدرة والتقدير. ومنها ما دل على ثلاث صفات كاسم الخبير واسم البصير، فإنهما دل على ثلاث صفات. فمجموع هذه الصفات المذكورة 33 صفة، وطريقة استفادتها كما تقدم هو من تضمن الاسم الإلهي لصفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لثمان من هذه الصفات زيادة على دليل الاسم. ففي صفات ثمان كان دليلها تارة الاسم، وكان دليلها تارة أخرى أدلة خاصة وهي صفة الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والتقدير والعلو والمكر. فهذه الصفات تقدم من الأسماء ما يدل عليها. وذكر المصنف أيضا آيات تدل على الصفة ولا تدل على الاسم، وكل اسم إلهي ففيه صفة أو أكثر. وأما الصفة الإلهية فلا يؤخذ الاسم منها، أما الصفة الإلهية فلا يؤخذ الاسم منها. فمثلا من صفته سبحانه وتعالى المكر، لكن لا يقال إن من أسمائه الماكر، إن من أسمائه الماكر. ومن صفاته سبحانه وتعالى النسخ، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، لكن ليس من أسمائه سبحانه وتعالى الناسخ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات زيادة على ما تقدم من الصفات المستفادة من الآيات، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فإن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى قسمين، فإن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى قسمين. فالقسم الأول الصفات المثبتة، صفات المثبتة وهي التي أثبتها الله، وهي التي أثبتت لله عز وجل، وتسمى الصفات الثبوتية، وتسمى الصفات الثبوتية. والقسم الثاني الصفات المنفية، وهي التي نفيت عن الله عز وجل، وهي التي نفيت عن الله عز وجل، وتسمى الصفات السلبية، وتسمى الصفات السلبية. وعدة الصفات الإلهية المثبتة سوى ما تقدم 62 صفة إلهية، وعدة الصفات الإلهية المثبتة في هذه الآيات المذكورة في العقيدة الواسطية 62 صفة إلهية. تذكر الصفة تارة صريحة، وتذكر تارة بالفعل الدال عليه، تذكر الصفة تارة صريحة، وتذكر تارة بالفعل الدال عليها. فمثلا قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، دل على صفة الرحمة هنا بالتصريح بها، بالتصريح بها. وقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، دل فيه على صفة إيش؟ ما الجواب يا عبد الله؟ صفة الحكم في قوله إن الله يحكم ما يريد، تفضل. وصفة الإرادة في قوله يريد، فدل عليهما بالفعل الدال عليهما. ومن طرائق إثبات الصفات الإلهية ذكر أفعال الله، ومن طرائق إثبات الصفات الإلهية ذكر أفعال الله عز وجل. قال البخاري: وصفة الله وفعل الله صفته، فعل الله صفته. فالأفعال الإلهية هي صفات لله عز وجل، فكل فعل من أفعال الله عز وجل هو في صفة من صفاته. وهذا باب يخفى، مع أن القدماء صرحوا به كالبخاري في خلق أفعال العباد، وكأبي عبد الله بن مندة في كتاب التوحيد، فإنه كان يذكر الصفات ثم يعينها بآيات تتضمن الفعل فقط. والجاري في قولهم باب الأفعال أوسع من باب الصفات، لا يراد به إثبات أفعال لا تكون صفات لله عز وجل، لكن الأمر كما ذكر ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم أن الجاري في كلام الناس الخبر بأفعال الله أكثر من الخبر بصفاته. تجد كثيرا ممن يعبر عن المعاني الشرعية يأتي بأفعال لا تكون مما هو في القرآن، في مما في القرآن في السنة، فتارة يقول سطر الله في القرآن الكريم مثلا، وما جرى مجراه من الأفعال. فالخبر عما يتعلق بالله بالأفعال أكثر من الخبر عنه بالأسماء والصفات. يقال أبرز الله هذا المعنى في القرآن الكريم، أبرز الله، جل الله هذا المعنى في القرآن الكريم، فأكثر ما يكون يكون بباب الأفعال، فهو من هذه الجهة يكون أوسع. أما أن يكون في القرآن والسنة فعل لا يفيد صفة فهو خلاف تصرف المتقدمين من المصنفين في باب الاعتقاد، وعليه جرى جماعة من المتأخرين كالعلامة ابن عثيمين في القواعد المثلى، فنص على أن الفعل يفيد صفة لله، ومثل بصفة الإمساك، فدليلها في القرآن إن الله يمسك السماوات والأرض، فالفعل هنا دال على الصفة الإلهية. وعدة الصفات المنفية الواردة في الآيات المذكورة في العقيدة الواسطية 13 صفة، 13 صفة. فتلخص مما سبق أن الأسماء الإلهية المذكورة في دلائل العقيدة الواسطية كم اسم؟ 30 اسما. وأما الصفات الإلهية فهي نوعان، أحدهما الصفات الإلهية المثبتة، وعدتها إيش؟ لا مو 62، 62 هذا الآيات اللي في الصفات فقط، وين اللي جاي من الأسماء؟ كم اللي جاي من الأسماء؟ 33 مع 62 95 صفة إلهية مثبتة. وأما الصفات المنفية فهي 13 صفة، 13 صفة. فإذا جمعت 13 مع 95 صار 108 صفات، صح ولا لا الجمع؟ 108 صفات مذكورة في العقيدة الواسطية جامعة بين النفي والإثبات. وفي الدرس المقبل بإذن الله تعالى نبين الصفات الإلهية المثبتة والمنفية مما لا يرجع إلى الأسماء 30 التي تقدمت. وبهذا نكون قد فرغنا من الدرس هذه الليلة، وحيث انتهينا منه فإنه بقي تفضل السؤال اكتبه، وحيث انتهينا إلى آخر المجلس فقد بقي منه إيش؟ اختبار إيش؟ 3 أصول ولواحقة. ولذلك الدرس ما ينتهي، بعض الإخوان إذا جينا نختبر قاموا سكتنا كم مرة، وبعد هذا لا نسكت، لأن من حقنا عليهم نقوم جميعا، وفي هذا إعزاز الإسلام وإظهار الألفة والمحبة بين أهله واجتماعهم على أمر واحد، إلا لذي ضرورة فهذا يستأذن ويمشي، أما غير ذي الضرورة فنحن لا نسمح له. ومن لم يتأدب مع معلمه لم يجعل الله في قلبه العلم الذي علمه معلمه. هذا العلم إنما يؤخذ بالأمانة، ولا يرتفع في هذه الصنعة إلا أهل الأمانة والأخلاق، وأما غيرهم فإنهم لا يرتفعون فيها. طب عندكم الآن اختبار إيش؟ ثلاثة الأصول. طيب الاختبار بطريقة جديدة، هل يوجد أب معه أربعة من أبنائه يحضرون هذا الدرس؟ يعني خمسة. طيب هل يوجد خمسة يأتون في سيارة؟ خمسة يأتون في سيارة. طيب الخمسة أول مجموعة، الأخ القريب اللي هنا رفع يده، في واحد رفع يده، نعم قم قم قم، معك خمسة يأتون في سيارة؟ طيب تعال هنا، أنتم أول مجموعة. طيب مجموعة ثانية عندهم خمسة يأتون في سيارة؟ نعم أنت معك خمسة. طيب اطلع هنا واستخرج أصحاب، تعال تفضل بسرعة عشان الوقت، عجلوا استخرج الأخ اللي كل واحد مع خمسة من هؤلاء يخرج. خليكم هناك، نادي أصحابك، أصحاب الأخ هذا يأتون، أصحاب الأخ هذا يأتون، عجلوا طلع الأوراق. لا خليكم واقفين بس عشان نشوف كل إخواننا ممتاز الخمسة، خليكم واقفين حتى يروكم الإخوان. عندهم أربعة بس، التابع تابع، يعني هذا خرج يتوضأ وسيأتي إن شاء الله تعالى. طيب هؤلاء الخمسة أول مجموعة كملت خمسة. طيب من أيضا معك خمسة؟ طيب قم يلا، الأخ اللي معاه يأتون بسرعة، تعال هنا بسرعة يا أخي بسرعة. أصحابك وين أصحابك؟ أعطي الأخوان دول الورق، أعطهم خمس خمس نسخ. أعطي الأخوان هنا، هنا أصحابك، أعطهم يا خلف، تعالوا هنا في المجموعة الثالثة يا أخي، بسم الله جاوبوا جاوبوا، انتم اجتمعوا بينكم وجاء اجيبوا عنها، يلا بسرعة يلا اجيبوا انتم، تعالوا كل خمسة اللي معك وين اصحابك مغرسين شكلهم يعني ما تعرفون مضطر وكذا، اعطهم النسخ، اعطهم النسخ بسرعة بسرعة يا سيد، يلا استعينوا بالله استعينوا بالله، جاب فرقة واحدة هاي بسرعة. استريحوا الأخوان في آخر الدرس، استريحوا هذا تشجيع حتى يعني بعضكم يقوي بعضا بالمجيء مجموعة، لأن الواحد قد يضعف فلا بد يبحث عن أصحاب له، وهذه الزمالة في العلم، حلق العلم لا بد أن تربي طالب العلم على الزمالة في العلم، أن يكون له زملاء في العلم. ورقة واحدة يا أخوان، كل مجموعة تأتي بورقة واحدة إن شاء الله عليكم. يقولون هل أخوان هؤلاء المجموعة الأولى يقولون أو المجموعة اللي سلمت أولا يقولون الثالثة، يقولون الدليل الدال على عموم ربوبية على عموم الربوبية على الصحيح هو قوله الحمد لله رب العالمين ولا وهو رب كل شيء؟ وهو رب كل شيء، يعني عندهم خطأ واحد الآن. طيب الناس في قوله يا أيها الناس أجبت أنتم عجلوا. طيب في قوله يا أيها الناس يشمل الجن والإنس، هذا صحيح، جوه صحيح، ضع علامة صح أو خطأ مما ينشاء. الراجح أن قوله عز وجل للعصر أي آخر النهار صحيح. الصبر شرعا حبس النفس عن حكم الله، صح أم خطأ؟ لا، على حكم الله، جابوها صحيح. املأ الفراغ بالكلمة المناسبة، العلم والعمل. الخشية شرعا فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم. طيب العون والغوث، الاستغاثة طلب العبد الغوث من الله عند ورود ضرر. المجموعة الثالثة عندها واحد خطأ، فنشوف الأخوان نوافقهم في الخطأ ولا عندهم صحة. المجموعة هذه للأخ وسام، أنتم المجموعة هذه عندك اللي هي رقم واحد. الدليل الدال على عموم الربوبية الحمد لله رب العالمين، قالوا رب وهو رب كل شيء، جابوها صحيح. الناس الجن والإنس بقول يا أيها الناس، العصر آخر النهار صح. الصبر شرعا حبس النفس عن قفل الجوال، الله هديك غير عنها النغمة. الصبر شرعا حبس النفس عن حكم الله، جابوها خطأ، قالوا صح هي على حكم الله مع العلم، صح الغوث صح. طيب المجموعة، ثم المجموعة الثانية الثالثة، لا أنتم المجموعة الثانية. الحمد لله رب العالمين خطأ، الجن والإنس عندهم جابوا الحمد لله رب العالمين، الجن والإنس صح، العصر صح، حبس النفس عن حكم الله قالوا لا صح، العمل الغوث، كل واحد منهم عنده خطأ واحد. شو الحل؟ ها؟ قرعة؟ ها؟ ترتيب على المجيء يعني؟ هذا صحيح، يرتبون على المجيء، لكن ليس المجيء هنا، المجيء إلى الحلقة متى جاءوا. اللي جاءوا قبل العشاء يفرضون على اللي جاءوا بعد العشاء، لكن هذا يحتاج تمييزه إلى وقت، فنجعله أهون من ذلك، أمر أهون من ذلك، وهو يا أحمد أي ورقة ترشحها للفوز؟ هذه أم هذه أم هذه؟ هذه قرعة، ها؟ الوسطى، هذه مجموعة الأخ وسام بن عبد العزيز العجلان، فهؤلاء هم الذين فازوا. فاكتب جزاك الله خير مبارك، اكتبوا أسماءكم عطوها الشيخ سيد عشان إن شاء الله يكون جاهزكم الأسبوع القادم. تفضلوا تفضلوا فاضل، جزاكم الله خير. طيب بعد هذا أنبه على أمور، أحدها الاختبار القادم في الأسبوع المقبل هو إيش؟ في فضل الإسلام. في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى اختبار فضل الإسلام. الأمر الثاني، لا زالت حلقات الحفظ بحمد الله تواصل برنامجها بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء، وقد فرغ من حفظ ثلاثة الأصول 52 حافظا، وفرغ من حفظ المفتاح في الفقه 32 حافظا. فالمشاركون في الحفظ ليجتهدوا في الازدياد من مواصلة السير، والذين لم يشاركوا ليحرصوا على اللحاق بإخوانهم الذين شاركوا. تنبيه الثالث، ابتداء من هذه الليلة يبدأ التسجيل في حلقة الحفظ عند النساء، فالأخوات أبين أن تنفردوا بالحفظ، وقلنا إننا نحن ننافس الرجال في حفظ هذه المتون. وللتدليل على هذا قلنا إن منهن من هن يحفظن هذه المتون كاملة، فكان حقيقة بنا أن نفتح حلقة للنساء يبدأن بالتسجيل عند الأخت المشرفة، والأخوات اللواتي يحفظن هذه المتون أو أكثر هذه المتون يسجلن أسماءهن تمييزا بالحفظ. التنبيه الرابع، تم توزيع الورقة التي أم لم يتم جدولة؟ تم توزيع الورقة التي تتعلق بجدولة كيفية حفظ هذه المتون وتقسيمها على أوقات، ومن لم تصله يجدها عند جاره فهي فرقت، ومن لم يصله شيء يبحث عنها عند صاحب له. الأمر الخامس، سنبدأ إن شاء الله تعالى قريبا في برنامج جديد، وهو برنامج المدارسة لهذه الشروح في الكتب التي تتلقونها، فستكون هناك أيام لمدارستها، أيام تسمى أيام المدارسة وفق برنامج يتم الإعلان عنه، يكون غالبا يوما كاملا أو أكثر يوم يتم فيه مدارسة 4 متون أو 5 متون بحسب ما يتهيأ، بالإضافة إلى لقاء في آخر يوم المدارسة مع المتكلم لعرض الإشكالات ونحوها. ويوجد الإعلان عن هذا البرنامج للتسجيل فيه في الصفحة التي يقوم عليها أحد الإخوان في تويتر، وكذلك في الموقع الذي يقوم عليه أحد الإخوان في النت في برامج الدعوة والإرشاد. فكل من يريد أن يسجل يبادر إلى التسجيل باستكمال معلوماته. فسنعقد يوم المدارسة يدارس في 3 الأصول: فضل الإسلام، خلاصة تعظيم العلم، المفتاح في الفقه، إلى آخر هذه المدن. وهذا برنامج لا بد منه، فإن الأمر كما ذكر البشير الإبراهيمي أن الجلوس في حلق العلم عند الشيوخ لا يكمل الانتفاع به إلا مع وجود مدارسة له بعد ذلك. فأنا أحثكم جميعا على أن تسجلوا في برنامج المدارسة وأن تلتزموا بخطته رحمه الله، سائل لله النفع لي ولكم. بعد ذلك بالنسبة للاختبار السابق وهو اختبار المفتاح في الفقه، هذا الاختبار استلم أوراق الأسئلة أكثر من 500، وأجاب على الأسئلة 265، والبقية وين ورقتهم؟ ها؟ غرزوا في اليمشون، لكن اللي يأخذ الورقة هذا ما يقول غرزوا. والطالب العلم ينبغي أن يحرص، كل شيء يعقد لك هو لنفعك فحرص عليه، وقد يكون لأجل ما عرض من التوقف ثم العودة أثر في ذلك فيعفى، لكن فيما يستقبل ينبغي كل طالب يحضر أن يلتزم بالبرنامج ويحرص على مراجعته وعلى المشاركة في الاختبار. وكل اختبار واشتراك لك في البرنامج هو رصيد لك في العلم. فالبرامج هذه بعضها آخذ برقاب بعض، فهذا البرنامج يتلو برنامج معونة المتعلم، وسيأتي بيان كلام يتعلق به. لن تصل إلى معونة المتعلم وأنت لم تتقن أصول العلم، وإتقانها يكون بأمور: أحدك حضور مجالسها، ثانيها حرصك على حفظ كتبها المقررة في برنامج الحفظ في مغرب يوم الأربعاء، ثالثها اشتراكك في الاختبارات، رابعها أن تكون مشاركتك متميزة، ويكتب اسمي يعطيني ورقة بيضة، هذا خير ممن يأخذ الورقة ولا يرجعها يخفيها. لكن أيضا المطلوب أن تحرص على التميز فيه. طيب الإخوان الذين فازوا في المسابقة الماضية نريد واحد يختار بالقرعة، الذين أجابوا الحمد لله كثير، لكن حتى نختار أحد ليفوز بالجوائز المرتبة نريد أحد يختار منها. تعال أقرب واحد هنا. خليك هنا عشان تستقبل الإخوان. يلا بسم الله أختار الأول. الأول الأخ خلف بن فالح الدوسري. سم جائزته الأولى 500 ريال. اختار الثاني. الثاني مناور بن مبارك الزغيبي. تفضل. اختار الثالث. جائزة الثاني 450 ريال. البريد لو سمحت توصله. حتى ترى يجوز تاخذ الرسوم. الاخ الثالث محمد ابن السيد الدمرداش 400 ريال. مبارك. اختار الرابع واترك الخامس. لا الرابع جائزة 350. الأخت منى بنت محمد بن سليمان. الأخت منى بن محمد بن سليمان من محرمها؟ أصلوا للأخ الخامس الأخ تركي بن شجاع الدوسري، خذها باليابان لأنه مستأذن هو، جزاك الله. طيب بالنسبة لي كما أخبرتكم لدينا برنامج اسمه برنامج معونة المتعلم، وهذا البرنامج يتم فيه حفظ وفهم 16 متنا في برنامج له في الأسبوع يومان وللمشاركين فيه أيام أخرى، فالفترة التي المدة التي مضت منه تميز فيها مجموعة من كل حلقة فيها واحد، وهي 7 حلقة الآن موجودة في الرياض. الأخوان المتميزون يأتون الأخ عبد الرحمن بن شبل، الأخ عبد الرحمن بن شبل غير موجود، صاحب عند صاحبة، في واحد معه سعيد الأمساوي موجود، سعيد أنت الأخ عبد الرحمن، أنت الأخ من صاحبهما. طيب لعلك تجده عند الشيخ سيد. الأخ لكن هذا عاد انخصم عليه لأنه غائب اليوم، الأخ نواف الشمري موجود غير موجود. طيب الأخ حسين الشهري، حسين الأخ سامي الميموني، سامي الأخ تميم الوهيبي، تميم الوهيبي تسمع عليها، الأخ سليمان، سليمان دجد جين هكذا نطقه، جزاك الله خير. الأخ جاسم علي عثمان، جاسم علي عثمان موعدنا إن شاء الله تعالى الدرس القادم في إكمال الكتاب، وفق الله جميعا في بعض الله عز وجل.